فعندما نسأل عن فهم الآية وما سيقت له، تفضل. نعم، قولوا من لم يستطع منكم سيق مساق الرخص، كقوله تعالى فمن لم يجد فصيام، أحسنت، شهرين متتابعين، فلم تجدوا ماء فتيمموا، وهكذا ما كان من هذا الباب، أحسنت. وعلى هذا إذا سيق المساق الرخص ما هو الذي يترتب؟ أنه لا يجوز للشخص أن يتزوج بالأمة إلا بشرطين. نعم، أحسنت، عدم الطول على الحرة وخوف العنت، أحسنت. والقول الثاني في سياق الآية وفهم سياقها أنها سيقت مساق الأصول، أحسنت، أنها أصل. وينبني على هذا أنها أصل وليست مساق مساق الرخص، بل هي أصل. ما عند من؟ لا ما عندكم، عند محمد عنده. أنه يجوز للشخص أن يتزوج بالأمة وإن وجد الطول الحرة، لأن الآية أصل، أحسنت. ولم تساق مساق الرخص حتى يقال لا يترخص إلا إذا لم يجد، فهي أصل تعتبر. فعلى هذا يجوز للشخص أن يتزوج بالأمة وإن وجد الطول، ولم يخشى على نفسه العنت، فيتزوج بالأمة، ما فيه مانع. والصحيح هو الأول، أنه لا يتزوج بالأمة إلا إذا لم يستطع أن يتزوج الحرة ويخشى على نفسه العنت، لابد من اجتماع الأمرين. وأما إذا لم يستطع ما يخشى العنت فلا يتزوج الأمة، ذلك خير لكم، وأن تصبروا خير لكم، فيدل على أن الصبر خير. ما استطاع الشخص إلى ترك أو ما استطاع الشخص على ترك زواج الأمة سبيلا فيترك، فإنه ينبني عليه ما تقدم معنا من استرقاق الولد، وهكذا أيضا من ضعف الخدمة للزوج، فإنها ربما تكون لسيد من السادة فتأتي عندك فترة ثم تذهب تخدم السيد، فهي لا زالت تحت ولاية ذاك، فيحصل شيء من الضعف لك، فلذلك لا يكون هذا إلا في الضرورة أو عند الحاجة. هذا مما يعلل به ترك الأمة، هو قل يعني ضعف الخدمة لك، ربما يحتاج إليها السيد تخدمه وأنت محتاج إليها، سيدها أولى بها تذهب عنده. قال رحمه الله فإن قيل حلقتم على دليل الخطاب بألفاظ هائلة، ضيقتم علينا بهذا واعتمدتم على هذا الجانب، ونحن أصلا ما نسلم لكم بالاستدلال بدليل الخطاب، ويسمى أيضا بمفهوم المخالفة، فأنتم حلقتم وضيقتم بدليل الخطاب وجعلتموه المرتكز لكم في الاستدلال على مثل هذه المسائل، ونحن أصلا ما نسلم لكم حتى تحتجوا علينا بدليل الخطاب، والذي يسمى أيضا عند بعض أهل العلم بمفهوم المخالفة، وتقدم معنى تعريفه وهو أن يحكم للمسكوت عنه بخلاف حكم المنصوص. هذا تعريف دليل الخطاب، أن يحكم للمسكوت عنه بخلاف المنصوص، فيحكم للمنصوص بحكم وللمسكوت عنه بحكم، كما في قوله سبحانه وتعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فالحكم للمنصوص أن الفاسق لا يقبل خبره، والحكم للمسكوت خلاف الحكم للمنصوص أن العدل يقبل خبره ولا يتبين فيه، فهو عدل. فهذا هو دليل الخطاب، أن يحكم للمسكوت عنه بخلاف حكم المنصوص في سائمة الغنم، في كل 40 شاة، كل 40 شاة شاة، في سائمة الغنم في كل 40 شاة شاة، فحكم للمسكوت بحكم وحكم للمنطوق بحكم، فحكم المسكوت أن السائمة فيها الزكاة، أو حكم غصب المنطوق أن السائمة فيها الزكاة، وحكم المسكوت عنه يحكم له بخلاف حكم المنطوق، فما هو حكم المسكوت عنه أن غير السائمة ليس فيها زكاة؟ أحسنت. وهكذا أيضا لا وصية لوارث، فإن المنطوق هو أن الوارث لا وصية له فلا يوصى له، والمسكوت يحكم له بحكم يخالف حكم المنطوق. فما هو حكم المسكوت؟ أن غير الوارث له إيش؟ له الوصية، ما فيه مانع أن يوصله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وصية لوارث. مفهوم هذا الحديث أن غير الوارث له الوصية، فهذا هو دليل الخطاب، وهذا هو مفهوم المخالفة، أن يحكم للمسكوت عنه بنقيض حكم المنطوق أو بخلاف حكم المنصوص، يحكم للمسكوت بخلاف حكم المنصوص، كما في هذه الأدلة التي سمعتها. وهكذا قيل يعبر عنه بأن المسكوت عنه يخالف حكم منصوص عليه، هذا أيضا نفس الأول، بعضهم عبر عنه بهذا التعبير القاضي أبو يعلى رحمه الله بأن المسكوت عنه يخالف حكم المنصوص عليه بظاهره. وهكذا منهم من يعبر عنه بتعبير جيد أيضا، وهو أي دليل الخطاب أن يعلق الحكم على إحدى صفتي الشيء، أن يعلق الحكم على إحدى صفتي الشيء. إن جاءكم فاسق بنبأ فعلق الحكم وهو التبين، فتبينوا بإحدى صفتي الشيء وهو الفسق، فإنه إذا جاء الفاسق بخبر يتبين فيه، فيعلق الحكم بإحدى صفتي الشيء، ويكون الآخر له حكم إيش؟ المفهوم هذا له حكم آخر غير حكم هذا، ويكون هذا هو دليل الخطاب، تعليق الحكم بإحدى صفتي الشيء، وأما الصفة الأخرى فما يعلق بها الحكم. فلان إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فالحكم علق بأي شيء؟ بصفة الفسق، أليس كذلك؟ فيتبين فيه هذا الحكم، التبين علق بإحدى صفتي الشيء وهو الفسق. طيب الحكم الوصف الآخر هل يعلق به هذا الحكم؟ ما هو الوصف الآخر الذي يقابل الفاسق؟ العدل، أليس كذلك؟ فهل يعلق به هذا الحكم؟ لا، وإنما يعلق الحكم بإحدى صفتي الشيء وهو المنصوص، والثاني هذا الذي لم ينص عليه له حكم إيش؟ حكم آخر. فهذا يسمى بدليل الخطاب، ويسمى أيضا بمفهوم المخالفة. فقال الأحناف علقتم أو حلقتم علينا بدليل الخطاب، وأخذتم هذا الحكم من دليل الخطاب من مفهوم المخالفة، ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض. فأخذتم هذا الحكم من مفهوم المخالفة، وأن الذي يستطيع لا، والذي لا يستطيع فهذا الذي يتزوج، الذي يستطيع ليس له يتزوج الأمة، فقلتم حرام عليه أن يتزوج الأمة، لأن الله يقول ومن لم يستطع منكم، مفهوم الآية أن الذي يستطيع لا يجوز له أن يتزوج إيش؟ أن يتزوج الأمة، هذا مفهوم مخالفة، وجعلتموه يعني عمدة لكم، ونحن أصلا ما نسلم مفهوم المخالفة، فلا نقول به حتى يأتي الدليل الذي يدل على المفهوم هذا، أما مجرد مفهوم من غير دليل خارج فما نقول به ولا نلتزم بهذا أصلا. فلذلك الآية عندنا تدل على جواز زواج الأمة وإن كان مستطيعا، وإن خشي زواج الحرة أو زواج قصد الأمة وإن كان مستطيعا على إيش؟ على الحرة، لأن المنع من زواج الحرة إنما هو إيش؟ مفهوم مخالفة، إنما هو مفهوم مخالفة من النص، ومن لم يستطع منكم طولا، معنى هذا أن الذي لا يستطيع هو الذي يتزوج، هذا المنطوق والمنصوص، والذي غير منصوص وله حكم، له حكم غير يعني غير المنصوص، الذي هو غير منصوص عليه وله حكم يخالف المنصوص عليه، ما هو؟ أن المستطيع ليس له أن يتزوج الأمة، ليس كذلك؟ ليس له أن يتزوج. هذا دليل المفهوم، ودليل المفهوم نحن ما نقول به أصلا، الأحناف يقولون نحن ما نقول به، فكم من آيات علقت فيها الأحكام على هذا الأمر، أو جاءت بذكر بعض الأمور، جاءت بذكر بعض الأمور والمفهوم غير معتبر فيها، والمفهوم غير معتبر. فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. ومعلوم عند أهل العلم ونقل الإجماع على ذلك أن الشخص يجوز له أن يقصر، خاف أو لم يخف، خاف أو لم يخف، والآية فيها تقييد بشرط إن خفتم، فهل تقول أنه إن لم يخف لا يقصر؟ هل تقول بالمفهوم هنا إن لم يخف لم يقصر؟ فهذا يدل على أن هناك نصوص معتبرة فيها المفهوم أصلا، بل جعل نفس أو جعل حكم المفهوم نفس حكم المنطوق، حكم المفهوم نفس حكم إيش المنطوق، فسواء خاف الشخص في سفره أو لم يخف فيجوز له القصر. فقالوا هذا دليلنا أنه هناك آيات علق فيها الحكم على وصف، على وصف من الأوصاف، ولا يكون نفي الحكم عما سوى هذا المذكور، ولم يأتي فيها نفي الحكم عما سوى هذا المذكور كما في هذه الآية: وإن خفتم أن يفتنكم لا جناح عليكم أن تقصروا، ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم، مع أن الشخص يقصر من الصلاة خاف أو لم يخف، وعلى قولكم معناه إذا لم يخف لا يقصر، وإنما إذا خاف يقصر، وأنتم ما تقولون بهذا؟ إذن لا يعتبر المفهوم إلا بنص خارجي، بنص خارج عن هذه عن هذا الدليل، أما بمجرد المفهوم فلا نعتبره، لا نعتبر ذلك ولا نأخذ منه الأحكام الشرعية، مجرد المفهوم. وهكذا أيضا استدلوا ببعض الأدلة على مثل هذا الحكم: وربائبكم اللاتي في حجوركم من أصلابكم، أو من وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، ونحن وأنتم نقول الربيبة حتى وإن لم تكن في الحجر ليس له أن يتزوج بها، فهل تقول بالمفهوم هنا أن الربيبة إذا لم تكن في الحجر لا بأس أن يتزوج بها؟ لأن المنصوص هو وربائبكم اللاتي في حجوركم، مفهوم الآية ما هو؟ ما هو مفهوم الآية؟ أن الآية الربيبة إذا كانت خارج الحجر لا بأس أن يتزوج بها، هذا المفهوم عندكم معتبر أو ملغي؟ سيقولون إيش؟ هذا ملغي. إذن ما هناك أدلة جاءت ما تعتبر فيها المفاهيم، لا تعتبر فيها المفاهيم، فالمفهوم مفهوم المخالفة ليس بدليل، مفهوم المخالفة. وهكذا أيضا دليل الخطاب، ما يسمى بدليل الخطاب هذا لا يؤخذ منه الأحكام، لابد من نص يدل على هذا المفهوم وإلا لا نعتبره، لابد من نص يدل على هذا المفهوم وله غير معتبر عندنا. هذا واضح، هذا معنى مفهوم الخطاب أو دليل مفهوم المخالفة أو دليل الخطاب، أن يؤخذ حكم من الآية خلاف حكم المنصوص عليه، أن يؤخذ حكم من نفس النص خلاف حكم المنصوص عليه. فما هو الحكم الذي أخذ من قوله تعالى في الآية: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا؟ فما هو الحكم الذي أخذ للمسكوت خلاف حكم المنصوص؟ حكم أخذ للمسكوت خلاف حكم المنصوص، فما هو؟ الحمد لله من قبل نريد نفهم الأخوة شو. إن جاءكم عدل قبلوا خبره لا تبينوا فيه، هذا عدل، أحسنت. وما هو حكم المنصوص؟ أن الفاسق نتبين في خبره، أحسنت. وعلى هذا التعريف الذي ذكرناه الآخر، وهو أن يعلق الحكم على إحدى صفتي الشيء فقط، عندنا فاسق علق به الحكم وهو التبين، الآخر الذي هو العدل ما علق به الحكم، بل علق به حكم خلاف حكم هذا الذي ذكره وخلاف حكم هذا الوصف، وهو أن العدل لا نتبين فيه. وهو أقسام يذكرها أهل العلم من أراد أن يرجع إليه في كتب الأصول، أقسام كثيرة يذكرونها فيما تعلمون من كتب الأصول، لكن لما ذكر احتجنا إلى تعريفه، وإلا له أنواع مختلفة، ومن أضعفها مفهوم اللقب، فهو من هذا المفهوم ومن هذا الباب الذي هو دليل الخطاب مفهوم المخالفة. وهناك مفاهيم أخرى، ومنها مفهوم العلة، منها مفهوم الصفة، مفهوم الشرط، مفهوم الظرف الزماني والمكاني، وغير ذلك أيضا، مفهوم العدد، كثيرة جدا المفاهيم، وكلها معتبرة إن شاء الله، إلا مفهوم اللقب غير معتبر عند جماهير أهل العلم، فلا يعمل به، لا يعمل به. هذا هو الصحيح: محمد رسول الله، مفهوم اللقب هو أن غير ما هو رسول الله، هذا ما هو معتبر، ليس معنى أن عيسى ما هو رسول وأن موسى ما هو رسول، هذا مفهوم لقب، وهو الذي يعلق بوصف أو بجنس أو بعلم، بوصف أو بعلم، ومنهم من يقول بجنس أو بعلم. زيد قائم، فليس معنى أن عمر ما هو قائم وخالد ما هو قائم، هذا مفهوم لقب. أنت رجل طيب، ليس معنى الذي بجانبه ما هو طيب، محمد طيب هذا ما هو طيب، هذا مفهوم لقب ما يصلح شخصا يسيء الظن بالمتكلم إذا قال كلمة في بعض الناس أثنى عليه معنا أنا ما أنا كذلك، هذا مفهوم لقب فلا يعتبر به، وهو الذي يعلق بالأعلام ويعلق بالأجناس. طيب هذا حاصل مفهوم اللقب وهو مفهوم دليل الخطاب ومفهوم المخالفة، وهناك مفهوم آخر أقوى من هذا المفهوم وهو مفهوم الموافقة، ما يسمى بمفهوم الموافقة ويسمى أيضا بفحوى الخطاب، وهذا مفهوم معتمد عندهم، وهو ما يكون حكم مسكوت عنه موافقا لحكم المنطوق، هذا مفهوم الموافقة، يكون حكم المسكوت عنه ما هو مخالف لحكم المنطوق بل موافق له، بل موافق له وقد يكون أولى منه وقد يكون مساويا له، ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، فإن مفهوم الموافقة أن الضرب يجوز ولا ما يجوز، هل معنى ذلك أن الضرب يجوز وإنما الأف ما يجوز، هذا ما هو مفهوم مخالفة فيها، وإنما فيها مفهوم موافقة أن الضرب لا يجوز من باب إيش؟ من باب أولى، فهو موافق لحكم المنطوق أو مخالف له؟ موافق له، هذا مفهوم موافقة أن يكون المسكوت عنه موافق للمنطوق في الحكم، بل ربما يكون أولى منه، ربما يكون أولى منه بالحكم، ولا تقل لهما أف، فالضرب أولى من الأف، الضرب أولى من التأفف، قد يكون أولى منه بهذا الحكم، كما في هذه الآية إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، فما هو مفهوم الموافقة؟ يأكلون أموال اليتامى ظلما، لا أريد الآية التي نعم هذه، ما هو مفهوم الموافقة؟ إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، أن التحريق له نفس حكم الأكل، فليس الأكل معنيا فقط دون التحريق، فلو حرقه ما أكله، ما اشترى به أشياء بل حرقه، هذا حرام أو جائز؟ هذا حرام، وهو موافق لنفسه الحكم، وقد يكون ربما أولى منه، هذه حقيقة مفهوم الموافقة، أن يكون المسكوت عنه نفس حكم إيش المنطوق، أن يكون للمسكوت عنه نفس حكم المنطوق، وقد يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من هذا المنطوق كما سمعت في هذه الآيات. وأنت يا أخي عندك ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك، هذه فيها مفهوم موافقة أو مفهوم مخالفة؟ في الموضعين في القنطار وفي الدينار، هذه فيها مفهوم موافقة، أن الذي يؤدي القنطار سيؤدي الأدنى من باب إيش؟ من باب أولى، إذا كان إذا اؤتمن على الشيء الكثير القنطار سيؤدي الأدنى من باب أولى، هذا الدليل الآن الذي أخذناه من هذا وهذا الحكم الذي أخذناه من هذا، أخذناه بمفهوم الموافقة أو بمفهوم المخالفة؟ مفهوم الموافقة، لأن الذي يؤدي القنطار الشيء الكثير إذا اؤتمنت على القليل سيؤديه، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليه، أي إذا أمنت على قليل معنى إذا كان أكثر من باب إيش؟ باب أوله ونصافيه، من باب أوله ونصافيه ما يؤديه، هذا الحكم الثاني الذي أخذناه هو من باب مفهوم الموافقة لا مفهوم المخالفة، أن يكون المسكوت عنه له نفس حكم المنطوق، وقد يكون المسكوت عنه أولى بالحكم المنطوق. قال رحمه الله: فيقول الإمام أن الأحناف قد يقولون لنا أنتم حلقتم بدليل الخطاب علينا، وأخذتم هذا الحكم أن الذي يجد مالا للحرة لا يجوز له أن يتزوج بالأمة، لأن الله يقول من لم يستطع منكم طولا، وهذا يستطيع معناه أنه لا يجوز له، قلنا هذا مفهوم مخالفة، مفهوم مخالفة نحن ما نعتبره ولا نقول بنحتاج إلى نص خارج عن هذا الذي ذكرتم. قال رحمه الله: فإن قيل حلقتم على دليل الخطاب بألفاظ هائلة، وليس في هذه الآية إلا أن الله تعالى ذكر في نكاح الأمة وصفا أو وصفين، فأردتم أن يكون الآخر بخلافه، كما تقدم معنا في التعريف الآخر أن يعلق الحكم على إحدى صفتي شيء، إما أن يعلق على إحدى صفتي أو يعلق على وصفين، فيفهم منه أن ما لم يكن من باب الوصفين المذكورين له حكم آخر، فقال ليس معكم إلا هذا، أن نكاح الأمة ممنوع لأجل أنه علق بوصف أو وصفين، يعني من جهة شخص لا يجوز لأن زوجه يستطيع. وليس في هذا الآية إلا أن الله تعالى ذكر في نكاح الأمة وصفا أو وصفين، فأردتم أن يكون الآخر بخلافه، وهذا دليل الخطاب الذي نازعناكم فيه. لأن هذا يخاطب من ويحاور من بهذا الحوار؟ الإمام يحاور من بهذا ويناقش من؟ يناقش الأحناف، فإنهم القائلون بأن دليل الخطاب غير معتبر ولا يقال به، واستدلوا بأدلة منها ما أشرنا إليه أن بعض النصوص قد جاء فيها دليل الخطاب وما قلتم به أصلا، أنتم ما قلتم به ولا نحن نقول به، فهذا يدل على أنه لابد من نص يدل على المفهوم الذي دل عليه هذا الدليل، فلا يعتبر بهذا المفهوم، لابد من نص يدل على هذا المفهوم، أما مجرد هذا المفهوم ما نبني عليه أحكام. والصحيح هو قول جماهير أهل العلم أن مفهوم المخالفة معتبر ودليل الخطاب معتبر، وسمي بدليل الخطاب لأن دليله من نفس الخطاب، دليل هذا من نفس الخطاب يؤخذ. قال رحمه الله: فأردتم أن يكون الآخر بخلافه، وهذا دليل الخطاب الذي نازعناكم فيه منذ كنا وكنتم، من قبل ونحن نتنازع نحن وأنتم في هذا، والآن تستدلون به علينا، فإذا أردتم الاستدلال عليه استدلوا علينا بشيء آخر، أما شيء ننازعكم فيه وتستدلون به هذا ما يصلح، أصلا ما سلمنا لكم في هذا حتى تستدلوا به علينا. فلذلك سيقول الإمام أننا نحن ما استدللنا من الآية هذه أو استدللنا من هذه الآية بدليل الخطاب، بل استدللنا بشيء آخر سيأتي الكلام عليه. قال رحمه الله: وهذا دليل الخطاب الذي نزعناكم فيه منذ كنا وكنتم. فالجواب عنه من وجهين: أحدهما أننا نقول دليل الخطاب أصل من أصولنا، صحيح أصل من أصول المالكية رحمهم الله، وأصل من أصول كثير من أهل العلم أن دليل الخطاب معتبر، هذا هو الصحيح، ومفهوم المخالفة معتبر، إلا مفهوم واحد عند جماهير أهل العلم أنه غير معتبر، ما هو؟ مفهوم اللقب، أحسنت. أننا نقول دليل الخطاب أصل من أصولنا، وقد دللنا عليه في أصول الفقه، وهكذا الصحابة قد عملوا به رضوان الله تعالى عليهم، فإن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله كلمة وقلت أنا أخرى، قال رسول الله: من مات وهو يجعل لله ندا أدخله الله النار، وقلت أنا: من مات وهو لا يجعل لله ندا أدخله الله الجنة. هذا قول من الصحابي مفهوم المخالفة ودليل الخطاب، أم ليس كذلك؟ لا شك أنه عمل به الصحابة. فابن مسعود يقول: قال رسول الله كلمة وقلت أنا أخرى، قال رسول الله: من مات وهو يجعل لله ندا أدخله الله النار، وقلت أنا: من مات وهو لا يجعل لله ندا أدخله الله إيش؟ الجنة. هذا صحابي جنين يقول بمفهوم المخالفة ودليل الخطاب، عمل به الصحابة دليل الخطاب، وهذا دليل على ما أشرت إليه. قال رحمه الله: أحدهما أن نقول دليل الخطاب أصل من أصولنا وهو من أصول الصحابة كما بهذا الأثر، وقد دللنا عليه في أصول الفقه، تفضل، وحققناه تحقيقا لا قبل لكم به، ومن رآه دراه، وعندنا من راده دراه خطأ، ومن رآه دراه، درى الذي ذكرناه من التحقيق أنه لا قبل الأحناف برده، لا قبل لكم به، ومن دراه رأى أو من رآه دراه، فالذي عنده هذا التصحيح صححه، فعندنا من راد دراه خطأ، الصواب كما في النسخة الأخرى المخطوطة أي شيء يا عبد الرحمن عبد الله، فعندنا الآن هنا من راد دراه الصواب تقول كما في نسخة أخرى نسخة من آدم: من رآه دراه لا قبل لكم به، ومن رآه دراه، صدق رحمه الله، هذا هو الصواب لا شك، أن مفهوم المخاطبة أو مفهوم المخالفة ويسمى عند بعض بدليل الخطاب لأن الدليل أخذ من نفس النص فسمي بذلك معتبر، هذا هو الصحيح، من جنس الخطاب أخذ الدليل، هذا الصواب مخطوطة: من رآه دراه.